قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. باب الذكاء. لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاء 4 شروط: الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة أو يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. تقدم لنا شيء من أحكام الأطعمة، وذكرنا من ذلك الأصل في الأطعمة، وأن الأصل فيها الحل، وأنها حلال لكل مسلم يستعين بها على طاعة الله عز وجل، وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة. وتقدم لنا أن هذا الأصل العظيم يستثنى منه ضوابط، وذكرنا مجموعة من الضوابط، من ذلك الحمر الأهلية، ومن ذلك كل مضر فإنه محرم، ومن ذلك كل نجس ومتنجس فإنه محرم، ومن ذلك أيضا كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، ومن ذلك كل ذي مخلب من الطير فإنه محرم، وكذلك أيضا ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فإنه محرم ولا يجوز، وكذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره فإنه محرم ولا يجوز. ذكرنا 9 ضوابط. طيب، الضابط العاشر، نعم الضابط العاشر مما يستثنى من هذا الأصل الجلالة. نعم الجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذرة، وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها، وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة. فالجلالة التي تأكل العذرة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى تباح الجلالة؟ متى تباح الجلالة؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على 3 آراء. الرأي الأول أنها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3 أيام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعند الحنفية والشافعية أنه ليس لذلك حد، بل تحبس حتى يظن زوال النجاسة. نعم، تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسة. نعم. والرأي الثالث وهو رواية عن أحمد رحمه الله أنها إن كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك فإنها تحبس 3 أيام، وإن كانت من البقر والإبل فإنها تحبس 40 يوما، يعني تحبس 40 يوما مع طعامها الطاهر. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وأن الجلالة، نعم، أن الجلالة تحبس حتى يظن أنها طابت وزال عنها أثر النجاسة، فإذا طابت وزال عنها أو ظن أن أثر النجاسة قد زال فإنها تكون حلالا. طيب، وهل كل جلالة تحرم، أو نقول بأنه ليس جميع الجلالات تحرم؟ في هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجلالة التي تحرم هي التي أغلب علفها النجاسة. إذا كان أغلب علفها أغلب أكلها هو النجاسة هي التي تحرم، أما ما عداها فإنها لا تحرم. الرأي الثاني أن الجلالة التي تحرم هي التي يظهر لأثر النجاسة، أو نقول يظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها، يعني في طعم اللحم، في رائحة اللحم، في الحليب ونحو ذلك. إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها نقول بأنها لا تجوز. أما إذا لم يظهر أثر النجاسة فعندنا قاعدة وهي أن النجاسة تظهر بالاستحالة، صح، وأن هذه النجاسات الآن استحالت إلى دم ولحم ونحو ذلك إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أننا نقول بأننا ننظر إلى أثر النجاسة، فإن ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك، في الرائحة والطعم، في العرق، فنقول بأن هذا لا يجوز. وإن لم يظهر بل استهلكت واستحالت هذه النجاسة فنقول بأن ذلك حلال. ويأتينا الآن ما يتعلق بالدواجن الآن. الدواجن التي تربى الآن، مزارع الدواجن الآن بالملايين الآن، وهذه الدواجن تطعم الميتات، لأن هناك يعني تطعم علاف، تطعم حبوب، وأيضا تطعم الدم، هذا الدم الذي يذبحونه، الدم عند ذبح هذه الدواجن يجمع هذا الدم ويعاد تكريره، ومثله أيضا ما يموت من هذه الدواجن أو ما يقطع من أطرافها إلى آخره، يعاد تكرير مثل هذه الأشياء وتكون أعلافا لمثل هذه الدواجن. فهل نقول بأن هذه الدواجن هل نقول بأنها محرمة أو ليست محرمة؟ يأتينا على الخلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب علفها النجاسة. وأصحاب الدواجن الآن لهم نسبة، يعني يضعون بالنسبة لمثل هذه الأشياء، يخلطونها مع أطعمة هذه الدواجن بنسبة، ألا يظهر والله أعلم أن هذه النسبة لا تتجاوز 30%. وعلى هذا على المذهب لا تكون هذه من قبيل الجلالة، لأن المذهب أنها لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب طعامها النجاسة. وعلى الرأي الثاني أنها لا تكون جلالة ينهى عنها إلا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها أو عرقها وفي الطعام والرائحة ونحو ذلك إلى آخره، وكيف تطهر وتباح إلى آخره كما تقدم. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. إذا اضطر الإنسان إلى مال غير فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يضطر إلى عين مال الغير، الأمر الأول أن يضطر إلى عين مال الغير، كأن يضطر إلى رز مال زيد، أو يضطر إلى خبز مال إلى خبز زيد. هنا اضطر إلى عين مال الغير، اضطر إلى خبزه، اضطر إلى رزه، إلى بره لكي يأكله، نعم لكي يأكله. فهل يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر أو لا يجب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان صاحب الطعام محتاجا إليه فهو أولى به، وإن كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن يبذله له، يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر، فإن لم يبذل للمضطر فللمضطر أن يقاتله حتى يأخذه منه. طيب، وإذا بذله له، إذا بذله له هل يبذله مجانا أو بعوض؟ المشهور من المذهب أنه بعوض، يعني صاحب الطعام يبذله للمضطر بعوض، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفصيل، قال: إن كان فقيرا فإنه يجب عليه أن يبذله له مجانا، إن كان فقيرا يجب عليه أن يبذله له مجانا، وإن كان المضطر ليس فقيرا معه دراهم فإنه يأخذه بالعوض. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم، لأن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري هذه من فروض الكفايات، وإذا كان فرضا هذا الجائع وهو فقير، نعم، فإنه يكون مجانا، نعم يكون مجانا. طيب، وكما قلنا إذا اضطر إلى عين مال الغير فإن كان صاحبه محتاجا فإنه يكون أولى به، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه ولو هلك؟ يعني مثلا عندنا الآن رجلان في مخمصة، كل منهما مضطر، ومع أحدهما خبزة، صاحب الخبزة أولى بها وليس له أن يدفعها إلى المضطر الآخر ما دام أنه محتاج، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه حتى ولو هلك، ها، أو ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء له ذلك، واستدل بقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقالوا بأن هذا هو أبلغ الجود. وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. والرأي الثاني أنه ليس له ذلك، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقيل بالتفصيل، يعني قيل بالتفصيل: إن كان المؤثر له أثر في الإسلام كأن يكون صاحب علم نحو ذلك، أو صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك، فإنه يشرع أن يؤثره على نفسه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثره على نفسه. هذا القسم الأول وهو ما إذا اضطر إلى عين مال الغير. القسم الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله ومن اضطر إلى نفع مال غير. يعني في القسم الأول اضطر إلى عين مال غير، وفي هذا القسم اضطر إلى نفع مال غير. مثاله اضطر إلى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد، اضطر إلى إنائه لكي يطبخ فيه الطعام، إلى دلوه لكي يستقي به الماء، إلى سيارته لكي يأتي بها من الصحراء ونحو ذلك. فقال لك مع بقاء عين لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. نعم يجب ما دام أنه اضطر إلى النفع. ها تقدم لنا أنه إذا اضطر إلى عين مال غير يدفعه مجانا أو بعوض، بعوض، لكن إذا اضطر إلى نفع مال غير هنا يدفعه ماذا؟ مجانا. نعم يدفعه مجانا لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. الله سبحانه وتعالى ذمهم على منعهم للماعون. قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا مر بثمر بستان فهل له أن يأكل من هذا البستان أو ليس له أن يأكل منه؟ مر بثمر بستان مثلا بثمر النخيل أو بثمر البرتقال أو التفاح أو الموز أو نحو ذلك، فهل له أن يأكل من هذا الثمر أو نقول ليس له أن يأكل؟ المشهور من المذهب أن له أن يأكل لكن بشروط كما سيأتينا. نعم يأكل لكن بشروط كما سيأتينا. الرأي الثاني واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن جمع من الصحابة عمر وابن عباس وأنس. نعم عمر وابن عباس وأنس وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، نعم أبي سعيد كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. المؤمن وارد عن جمع من الصحابة كما جاء في حديث أبي سعيد، أيضا هو وارد عن جمع من الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا ابن عباس وكذلك أيضا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني رأي جماهير أهل العلم أنه ليس له أن يأكل، إذا مر بثمر بستان ليس له أن يأكل. واستدلوا على ذلك أن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة، والله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه إلى آخره. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، نعم ما لم يكن هناك ضرر كما سيأتينا إن شاء الله. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه إذا مر بثمر هذا البستان له أن يأكل لكن بشروط. قال ومن مر بثمر بستان في الشجر، هذا الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط عنه. نعم أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط عنه. ولا حائط عليه، كما جاء عن ابن عباس في سند صحيح. نعم، قال: إذا مرت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا يدخله إلا بإذن صاحبه. قال ابن عباس: وقد أحيط عليه بحائط فلا تدخله إلا بإذن، نعم، إلا بإذن صاحبه. نعم. فالشرط الثاني، نعم، ماذا؟ ألا يكون عليه حائط ولا ناظر. الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو تساقط. الشرط الثاني ألا يكون هناك حائط ها ولا ناظر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: من غير حمل، هذا الشرط الثالث، يأكل لكن لا يحمل، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. من غير حمل. الشرط الرابع ألا يصعد الشجر أو أن يرميه بشيء. الشرط السادس ألا يأكل، ها، أو الخامس ألا يأكل من المجموع، يعني من الثمر الذي قد جمع، لا يأكل من المجموع يعني من الثمر الذي قد جمع. الشرط الأخير ألا يترتب على هذا الأكل ضرر لصاحب المال، صاحب البستان. إذا كان سيترتب عليه ضرر، يعني ربما أن يكون الناس، أن يكون البستان قريب من البلد، نعم، وإذا ظهرت الثمرة قد يكون البستان صغيرا، أتى الناس وأكلوه، نعم، فإذا كان سيترتب عليه ضرر نقول نعم لا ضرر ولا ضرار، والأصل هو حرمة مال المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقد جاء في حديث أبي سعيد، نعم، في سنن أبي داود والترمذي، وإن كان نعم فيه ضعف، يعني من رواية الحسن، نعم، كان فيه ضعف، نعم، إذا أتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل. إذا أتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل. قال رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. هذه المسألة أيضا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة، حكم ضيافة المسلم هل هي واجبة أو ليست واجبة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، وأنه يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم، لكن بشروط كما سيأتينا. وعند أكثر أهل العلم أن هذه الضيافة ليست واجبة، ودليلهم على ذلك، على عدم الوجوب، أن الأصل في مال المسلم الحرمة والعصمة، فلا نوجب شيئا في ماله، الأصل في ماله الحرمة وعدم الوجوب. لكن الحنابلة الذين استدلوا الذين قالوا بالوجوب استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. خرجه في الصحيحين. وأيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا أمروا لكم بحق الضيف وإلا فخذوا منهم حق الضيف. قال: إذا أمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي له وإلا فخذوا منهم حق الضيف. نعم، رخص لهم سلم، نعم، إذا ما أضافوا وظفرت بشيء من مالهم أن تأخذ مقدار الضيافة، مما يدل على أن الضيافة ماذا؟ أنها واجبة. نعم، مما يدل على أن الضيافة واجبة. وجاء أيضا في سنن أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب، يعني في سنن أبي داود وابن ماجة وأيضا مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب، فقال حق واجب، هذا ظاهر في أي شيء في الوجوب. طيب، الحنابلة قالوا بأنها واجبة، هذا الوجوب يشترط له شروط. قال لك المسلم، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مسلما، وعلى هذا الكافر لا تجب ضيافته وإنما تستحب ضيافته. ولهذا أسمى رضي الله تعالى عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءتها وهي راغبة مشركة، أفتصلها؟ قال أن سلم صليها. نعم، مما يدل على أن ضيافة المشرك أنها مشروعة. نعم، أنها مشروعة. قال المجتاز، ضيافة المسلم المجتاز به في القرى، هذا الشرط، الشرط الثاني أن يكون هذا الضيف مجتازا يعني مارا. أما إذا جاء وأقام في البلد، نعم جاء وأقام في البلد إلى قله، فإنه لا تجب ضيافته، لكن إذا كان مار هنا تجب الضيافة. قال في القرى، هذا الشرط الثالث. وعلى هذا إذا كان في الأمصار في المدن ما تجب الضيافة. لماذا؟ قال أن المدن، المدن تكثر فيها أماكن المسافرين. نعم، أماكن المسافرين تكثر فيها التي يلجأ إليها المسافرون إلى آخره، فلا تجب الضيافة. نعم، وإن في الأمصار، وإنما تجب الضيافة في أي شيء في القرى. والصحيح أنه لا فرق لعموم الأدلة. نعم، لعموم الأدلة. طيب، هذه الشروط. قال يوما وليلة، هذا قدر الضيافة الواجبة. نعم، قدر الضيافة الواجبة يوما وليلة، والسنة ثلاثة أيام. نعم، السنة ثلاثة أيام، وأما قدر الضيافة الواجبة فيوم وليلة. وتقدم لنا ما جاء في السنن حق الضيف. نعم، نعم، ليلة الضيف حق واجب. نعم، ليلة الضيف حق واجب. نعم، وأيضا تقدم لنا حيث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته. والضيافة يعني ضابط الضيافة، وهل يجب عليه أن يدخله في بيته ولا يجب عليه أن يدخله في بيته. الصواب في مثل هذه المسائل أنه يرجع فيها إلى أعراف الناس، كل هذا الصواب. نعم، الصواب في مثل هذه المسائل أننا نرجع فيها إلى أعراف الناس. قال رحمه الله تعالى باب الذكاة. الذكاة في اللغة تمام الشيء، ومنه الذكاء في الفهم. نعم، الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول. نعم، إذا كان تام العقل سريع القبول يسمى هذا ذكي. نعم، ذكي. وأما في الاصطلاح فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه، نعم نعم، نقول نحر أو ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع ثلاثة من أربعة: الودجان والحلقوم والمري، كما سيأتينا. بقطع ثلاثة من أربعة: الودجان والحلقوم والمري. والأصل في الذكاة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. والسنة حيث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجرادة والسمكة وكل ما لا يعيش إلا في الماء. قال لك المؤلف رحمه الله بأن الحيوان المأكول لا بد له من ذكاة، لكن استثنى من ذلك، ها؟ استثنى شيئين لا تشترط لهم الذكاة. الشيء الأول ماذا؟ ما لا نفس له سائلة، هذا لا حاجة فيه للذكاة. ما لا نفس له سائلة، وش معنى ما لا نفس له سائلة؟ ها؟ يعني ليس له دم. نعم، ليس له دم، لأن المقصود من الذكاة هو إخراج هذه الرطوبات. وحينئذ إذا لم يكن له دم، ها، ليس له نفس سائلة، ما بحاجة إلى الذكاة. نعم، لا حاجة إلى الذكاة. فنقول الذكاة لا بد منها، لكن نستثني ماذا؟ شيئين. الشيء الأول: كل ما لا نفس له سائلة، هذا لا حاجة إلى الذكاء إلى ذكاته. فمثلا الجراد، مثلا الجراد، الجراد هذا لا نفس له سائلة، لا حاجة تأتي بالسكين وتقطع رأسه، وغير ذلك مما يباح من الحشرات، لا حاجة إلى ماذا؟ ها؟ لا حاجة إلى الذكاة. فنقول الأمر الأول مما يستثنى: كل ما لا نفس له سائلة. الأمر الثاني: حيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر، هذا لا حاجة إلى ذكاته. تقدم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحل ميتته، قال: الحل ميتته. وتقدم لنا قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وأن صيده ما أخذ حيا، وأن طعامه ما أخذ ميتا، مما يدل على أنه لا حاجة إلى التذكية. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. الذكاة يشترط لها شروط. الشرط الأول: الأهلية، أهلية المذكي. وبما تكون الأهلية؟ الأهلية تكون بأمرين: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الدين. أما الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الدين. فنشترط هذين الشرطين: العقل والدين. وعلى هذا إذا انتفى العقل لم تحل الذكاة، كذلك أيضا إذا انتفى الدين لم تحل الذكاة كما سيأتينا. قال: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، نعم، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. نعم، العقل دليله قول الله عز وجل إلا ما دكيتم، فقول الله عز وجل إلا ما دكيتم هذا يدل على ماذا؟ على القصد، صح، والقصد يحتاج إلى عقل، نعم يدل على القصد، والقصد يحتاج إلى عقل. وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله ولا تباح زكاة سكران، سكران مغطى على عقله وحينئذ لا قصد له فلا تصح زكاته، ومجنون لأنه يشترط ماذا؟ العقل، نعم، ومجنون أيضا، وأيضا صبي لم يميز لأنه لا يتأتى القصد منه، نعم صبي لم يميز نقول بأنه لا يتأتى القصد منه، ومعتوه لا إدراك له حكم حكم المجنون. فنقول الأمر الأول العقل، نعم العقل، وعلى هذا السكران والمجنون كما تقدم والمغمى عليه والصبي الذي لم يميز كل هؤلاء ذكاتهم غير صحيحة. وهذا يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، فإن الشافعية لا يشترطون العقل، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. قلنا مما يعتبر للأهلية، قلنا أولا العقل وثانيا الدين. ما المراد بالدين؟ المراد بالدين أمران، إما الإسلام أو إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا يهودي أو نصراني، هؤلاء هم لتباح ذبيحتهم. وعلى هذا لو ذك المجوسي وش حكم ذكاته؟ ميتة. والوثني والمرتد والدهري ونحو ذلك والشيوعي وغير ذلك، هؤلاء كلهم ذكاتهم ماذا؟ في حكم الميتة، لا بد أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. المسلم بالإجماع، نعم المسلم بالإجماع، ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما حديث عهد بكفر يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليها ولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة ماذا؟ المسلم، قال سموا أنتم وكلوا، أنتم لستم مسؤولين عن فعلهم، أنتم مسؤولون عن فعلكم. طيب أما الكتابي أيضا، الكتابي اليهودي أو النصراني أيضا تباح ذكاته، ويدل لذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية، نعم أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية. طيب الكتابي يشترط لحل ذكاته شروط، يعني اشترط لحل ذكاته شروط. الشرط الأول أن يكون أبواه أن يكون أبواه كتابيين، وعلى هذا إذا كان أبواه غير كتابيين، أن يكون أبواه كتابيين، وعلى هذا إذا كان غير كتابيين لا تحل. وعلى هذا اليهودي إذا أراد أن يذكي لا بد أن يكون أبوه كتابي وأمه كتابية، والنصراني لا بد أن يكون أبوه كتابيا وأمه أيضا تكون كتابية. هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن هذا ليس شرطا، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس شرطا، لأن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بأديانهم ولم يعلق الحكم بأنسابهم. فالصحيح في ذلك أنه حتى ولو كان أبوه مجوسيا أو وثنيا ونحو ذلك، المهم أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو كتابيا. طيب، الشرط الثاني أن يأتي بالشروط الشرعية عند الذكاة، نعم، أن يأتي بالشروط الشرعية عند الذكاة، يعني لا بد أن يذكي تذكية شرعية، انهار الدم، وأن يذكر اسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث رافع بن خديج: ما أنهر الدم، ما شرطية، أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. يعني لا بد من هذين، من انهار الدم ومن ذكر اسم الله عز وجل، وهذا يشمل كتاب وغير كتاب، وهذا ما عليه جماهير العلماء. وعلى هذا إذا كان يذكي تذكي غير شرعية مثل الصعق، يصعق البهيمة ونحو ذلك، أو تضرب بالمسدس أو نحو ذلك مع رأسها، العجل يضرب حتى يموت أو يقارب الموت إلى آخره، هذا لا يحل. لابد أن يأتي بالشروط الشرعية، وهذا ما عليه جماهير العلم. وقد ورد تردد عن ابن عربي المالكي. ابن عربي المالكي سئل عن سئل عن النصراني يفتل عنق الدجاجة هل تحل؟ فقال: هي من طعامه وطعام أحباره ورهبانه. نعم، هي من طعامه وطعام أحباره ورهبانه. وذكر في موضع آخر في نفس كتابه أحكام القرآن العربي أن ذلك لا يحل. نعم، فتارة قال هي من طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وتارة قال بأنها لا تحل، وهذا هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من التذكية، نعم، لا بد من التذكية الشرعية، نعم، وأنها طعام أهل الكتاب حلال إذا توفرت فيه الشروط الشرعية. طيب، الشرط الأخير، نعم، الشرط الأخير، نعم، الشرط الأخير أن يدين بدين أهل الكتاب، فلا بد أن يدين بدين النصارى إن كان نصرانية، ولا بد أن يدين بدين اليهود إن كان يهودية. أما إن كان ملحدا مرتدا لا يعترف بالأديان، ما يعترف بالأديان، الدين مجرد اسم لا يؤدي شيئا من الشعائر ولا يعترف بالدين ونحو ذلك، فهذا لا تحل ذكاته، هذا مرتد، هذا لا تحل ذكاته. لكن إذا كان يدين بشيء من دين النصارى حتى ولو كان الدين المحرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك بالله عز وجل، وذكر إباحة نسائهم وإباحة ذبائحهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره. المهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك ومع ذلك أباح ذبائحهم ونساءهم، فنقول أنه لا بد أن يعترف أنه صاحب دين، لا بد أن يكون مقرا بأنه صاحب دين. أما إذا كان لا يعترف بالأديان ولا يدين بها وإنما هي مجرد اسم فقط، فهذا مرتد لا تحل ذكاته. لكن إذا كان يعتقد أنه نصراني أو أنه يهودي ويؤدي ولو شيئا من الشعائر، فنقول بأن ذبيحته حلال ونساءهم حلال. قال رحمه الله تعالى: ولو مراهقا، نعم، لأن المراهق له قصد صحيح، أو امرأة، يعني تذكية المرأة صحيح، ويدل لذلك قصة المرأة التي بسلع لما عاد الذئب على شاة فاستخلصتها منه ثم أخذت حجرا فدكتها به. نعم. أو أقلف يعني غير مختون لعموم أدلة الذكاة. أو أعمى نعم لعموم أدلة الذكاة ما دام أن الأعمى يتمكن عن طريق اللمس بمعرفة موضع التذكية صح ذلك. قال نعم ولا نعم لا وثني نعم قال ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد لما تقدم أنه يشترط الأهلية والأهلية هي العقل والدين. والله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيؤخذ من ذلك أن طعام غير أهل الكتاب ها ليس حلا لنا، طعام الوثني ليس حلا، طعام المجوسي يعني ذبائحهم المقصود. أما الأطعمة التي ليست من قبيل الذبائح فهي حلال حتى من الوثني، نعم، لكن المقصود الذبائح. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. تباح بكل محدد، كل محدد، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قال أنهر الدم، قال ما أنهر الدم. وأيضا حيث عائشة أن سلم أمرها بأن تعطيه المدية، نعم، والمدية المقصود بها السكين، نعم السكين. فكل محدد تصح التذكية به كما قال لك المؤلف، حديد محدد، حجر محدد، قصب محدد، خشب محدد إلى آخره. طيب إذا كان مغصوبا هل تصح التذكية بها ولا تصح؟ نقول أما كحكم تكليفي هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، فما دام أنه حق للغير ولم يرضى باستعماله فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. لكن كحكم وضعي هل تحل الذبيحة، هل تحل الذبيحة بهذا المغصوب أو نقول بأنها لا تحل؟ نعم هذا موضع خلاف، والصحيح في ذلك أنها حلال كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه وإنما يعود إلى أمر الخارج. قال إلا السن والظفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، خرجاه في الصحيحين ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى شيئين، الشيء الأول السن، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم، أما السن فعظم، علل قال وسأخبركم أما السن فعظم. فيؤخذ من هذا ها أن كل أن التذكية بكل العظام لا تجوز، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال إلا السن، وش يؤخذ من ذلك ها أن السن فقط. نعم يؤخذ من ذلك أن التذكية في السن هي التي حرام، يفهم من كلام المؤلف أن الذي يحرم هو التذكية في السن، أما التذكية ببقية العظام، نعم أما التذكية ببقية العظام فإنها جائزة ولا بأس بها. نعم جائزة ولا بأس بها، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني كما قلنا، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن التذكية بكل العظام وليس خاصا ذلك بالسن، بل يشمل جميع العظام، التذكية بكل العظام لا تجوز، لأن الإنسان لم علل، قال وأما السن فعظم، فيشمل كل العظام. ويؤيده ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر، صح، أن يستجمر بالعظام. لماذا؟ لأن الاستجمار بالعظام هذا يؤدي إلى تلويثها بالنجاسة، تلويثها بالنجاسة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العظام هي طعام إخوان من الجن، يجدونها أوفر ما تكون لحما. فكذلك أيضا إذا ذكى بها سيؤدي إلى ماذا؟ تلويثها بأي شيء؟ بالنجاسة، بالدم المسفوح، يعني بالدم المسفوح. فالخلاصة في ذلك أن النهي ليس خاصا بالسن كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، بل الصواب في ذلك، نعم، وهذا هو المذهب، بل الصواب أن هذا شامل لكل العظام، واختار شيخ الإسلام ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم هو مذهب الشافعي رحمه الله. فالمذهب ومذهب أبي حنيفة أن هذا خاص بأي شيء؟ بالسن، بل إن الحنفية يشترطون أن يكون السن متصلا، فإن كان منفصلا فإنه تصح التذكية به. نعم والصحيح في ذلك أنه سواء كان متصلا أو منفصلا لا تصح التذكية به، بل لا تصح التذكية بسائر العظام كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى.